إذا قال إنسان نرجع إلى مسألتنا وهي تصحيح أو تحرير المذهب. إذا أردت أن تحرر المسألة في المذهب أنت بتأكد هل هذا فعلا هو ما انتهى إليه قول الإمام أحمد ولا لا. فإن وجدت النص عن أحمد رحمه الله في مسألة وهو وحيد في هذا الباب فعرف أن هذا مذهب. إذا كان النص ولم يختلف أصحابه عليه هذا خلاص هو المذهب بإجماع أصحاب المذهب. وإذا كان فيه خلاف فعرف أن المسألة فيها إما خلاف في معنى كلامه ولا في رواية ثانية عنه. وهذا يحصل كثيرا وينبه إليه صاحب الإنصاف دائما ينبه على هذا. إذا تتابع أصحاب أحمد على قول كان هو المذهب. إذا اختلفوا هنا تأتي المسألة التي تحتاج إلى تشميل. فلاحظوا عندنا هنا يعني في مسألة شوفوا مثلا مسألة تأجيل الزكاة لمدة سنة هذه وردت عندنا في صفحة 145 لو لاحظتوها تأجيل الزكاة. هذه أصحاب أحمد ما في خلاف عنهم أنها يعني تكون مقدمة لسنة واحدة والخلاف وقع في سنتين في مذهب أحمد وغيره. لكن إجماع أصحاب أحمد على هذا القول لم ينقل عن أحد من أصحاب أحمد خلاف هذا القول. خلاص هذا هو المذهب ظاهر هذا. طيب عندنا أحيانا قد يقول الإمام بمسألة ويرجع عنها فأيهما المذهب التي رجع إليه ليس كذلك؟ ولا ينبغي أن تقول لا ذاك مذهب لأن كل عاقل ينازع فيها. فلاحظوا عندنا هنا مثلا في بطلان التيمم في الصلاة إذا وجد الماء واحد يصلي وهو في الصلاة وجد الماء كذا. قال أحمد رحمه الله كنت أقول إنه لا يبطل فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل كما نقلت الإنصاف لأن الحديث السنن فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة وهذا يصدق على دخل الصلاة ظاهر هذا. إذن هذا هو المذهب إذا كان رجع إليه. طبعا هذه تشترك مع بقية المذاهب ويزيد مذهب الشافعي يعني لما نتكلم مذهب الشافعي مع محل آخر لأن أخسر من نطي. إذا المهم انظروا عندنا في مسألة ثانية جواز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق هذه اعترض عليها بعض العلماء. والحقيقة أن هذه لم ينقل عن أحد من أصحاب أحمد مخالفة المذهب فيها جواز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق. أنت مشغول في يوم النحر ولا زحام شديد ولا جالس ودك تأخره أريح لك. المذهب عندنا تؤخر وسنأتي لها إن شاء الله المسألة يعني فيما بعد لأنه قال هنا في الزاد قال ويضمه كله في الثالث يعني في ثلاث أيام تشريق يوم الثالث عشر أجزاءه. وهذا عليه إجماع أصحاب أحمد